شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأغلقنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي ك

أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ورفعنا بعضهم

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. صدق الله العظيم.